قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال الله تعالى مهددا إبليس وأتباعه اذهب فمن تبعك من ذرية آدم فأطاعك فإن عقابك وعقابهم وافرا في نار جهنم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستخفف كل من تستطيع استخفاف منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من كل راكب وراجل واجعل لنفسك شركة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام وشركة في أولادهم بتزيين الزنا والمعاصي ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد. وعد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة فكل وعود الشيطان باطله غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك عليهم قدرة على أغوائهم وكفى بربك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاصما وحافظا للمؤمنين من كيد الشيطان وغروره. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم. إن الله سبحانه كان رحيما بعباده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربكم أعلم بكم وبأحوالكم وبمن يستحق الرحمة ويستحق العذاب. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم والأمر إلى مشيئته وحكمته وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فهكذا إن يشاء يرحمكم بواسع رحمته أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني متصرفا، يعني تتصرف بهم وتعذب وتكره. وربك أعلم بما في السماوات والأرض، أي هو أعلم بهم كما أنه عالم بكل من في الأرض وكل من في السماوات من الملائكة والبشر والجن والإنس، كلهم هو أعلم بهم. ولقد فضلنا بعض النبيين، أخبر بأن النبيين من قديم بعضهم أفضل من بعض، كما في قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ففضل الله أولي العزم الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وآتينا داود زبورا. الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود، وكتاب فيه أذكار وفيه حكم ومواعظ وإرشادات هكذا ذكر الله. وآتينا داود زبورا. بعد ذلك خاطب المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، قل لهم ادعوا معبوداتكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وانظروا هل يستطيعون نفعكم. إن يقول إنهم لا يستطيعون، لا يقدرون على كشف الضر الذي نزل بكم والمرض نحوه، ولا تحويلا إله من شخص إلى شخص، لا يحولونه من هذا إلى هذا، أو من اليمين إلى الشمال، أو من الرأس إلى الظهر، لا يقدرون. وذلك لأنهم عاجزون، ليس عندهم استطاعة، لأنهم إما أموات وإما جمادات. هكذا أخبر عنهم بهذا الخبر. بعد ذلك يقول أولئك الذين يدعون، يعني أولئك المدعوون، أولئك الأموات أو الجمادات التي تدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أما كانوا أحياء. الأنبياء الصالحون لما كانوا على قيد الحياة كانوا يبتغون الوسيلة إلى الله، الأعمال الصالحة، يتوسلون بها ويرجون أن تنفعهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الرجاء والخوف. فأيهم أقرب، الداعي أو المدعو؟ هؤلاء الذين تدعونهم هذه حالتهم، فأيهم أقرب؟ إن عذاب ربك كان محذورا، عذابه الذي يعذب به يجب أن تحذروه. ثم أخبر بأنه قد عذب القرى والمدن السابقة واللاحقة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا. فهكذا الله تعالى قادر على أن يعذبهم عذابا شديدا. هكذا أخبر، كان هذا الوعد مكتوبا في اللوح المحفوظ مسطورا فيه. بعد ذلك أخبر بأنه قادر أن لا ينزل الآيات والدلالات ونحوها والعلامات والمعجزات، وقد نزلها. ومن جملة ما أنزل أيد أنه أيد نبيه صالحا بناقة، وهي آية عظيمة فيها بصيرة لمن اعتبر بها، مبصرة يعني فيها عبرة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات المعجزات نخوف بها عبادنا، وكذلك الحوادث. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني أخبرناك بأن ربك محيط بكل شيء، وما جعلنا الرؤيا يعني الإسراء الذي أريته والذي أسري به إليك رؤيا عيان إلا فتنة الناس. لما حدثهم بذلك الإسراء افتتن كثير منهم وكذب به آخرون وكانوا قد أسلموا وقالوا مستحيل أنك تذهب وتجيء في ليلة واحدة تصل إلى بيت المقدس وترجع. وكذلك لما أخبرهم أيضا بحجرة الزقوم كانت أيضا فتنة وكذبه كثيرون وقالوا تقول إن في النار شجر النار تأكل الشجر. هكذا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات يقول ونخوفهم ولكن يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذا التخويف بهذه الآيات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ذكر الله تعالى أمر الملائكة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وكذلك في سورة الحجر وفي هذه السورة سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة صاد أخبر بأنه أمر الملائكة يسجدوا لآدم لكنهم امتثلوا كلهم إلا إبليس. قيل إن إبليس واحد منهم اتكبر وتجبر وقيل إنه كان من الجن وكان موجودا فيما بينهم فتكبر وعلى الله تعالى وادعى أنه أشرف من آدم. كيف أسجد لهذا البشر الذي خلقته طينا يعني الطين من التراب الذي يوطع والذي لا يستفاد منه. الله تعالى سلطه قال له اذهب وادعهم من تبعك منهم من أولاد آدم من ذريته فإن الله أعد جهنم لك ولأتباعك جزاء موفورا أي كاملا وافيا. استفزز من قدرت منهم استفزهم وادعهم تستفزهم بصوتك. قيل إن صوته هو الغنى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي بكل ما تقدر عليه من الوساوس والتوهمات وسلط عليهم أيضا جنودك وسلط أيضا بعضهم على بعض تسلط أتباعك على غيرهم. كل ذلك من الإجلاب أجلب عليهم بكل قوتك. قالوا أجلب فلان بخيله ورجله وإن لم يكن هناك خيل ولكن إذا جاء بقوة. وشاركهم في الأموال والأولاد يعني شاركهم في أموالهم بأن تدخل فيها الحرام وفي أولادهم بأن تدخل فيهم أولاد الزنا لتكون شريكا لهم. وعدهم مواعيد مستقبلة أنكم سوف تخرجون وأنكم سوف تنصرون وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا مواعيد الشيطان. أخبر الله تعالى عن أنه سلطه عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني قدرة إلا من اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا. فهكذا ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، وهو الذي مكن لكم، وهو الذي يزجي لكم الفلك، الفلك السفن يزجيها، يعني سخر البحر وسخرها لكم حتى تركبوها وتنتفعوا بها، يزجي لكم الفلك في البحر يعني تقطع مسافات من مكان إلى مكان، ولتنتفعوا به، وذلك من كمال قدرته سبحانه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سمائين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وروى الأعمش عن هيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه قال فيصرفه. قول عبد الله بن مسعود قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات السبع إلى الكرسي 7000 نور وهو فوق ذلك. وفي مسند الحسن بن سفيان وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وذكر الطبري في شرح السنة من حديث سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وقال إسحاق بن راهوية أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. قول عائشة رضي الله عنها قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري بن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه قال ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني من سماواتك وجوارك وعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادها. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطاياه ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. وقد روي هذا المثل مرفوعا ولفظه: وعزتي وجلالي وارتفاعي لو أن عبدي فذكره. ورواه ابن لهيعة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى سعيد ينون مثل هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قول الصحابة كلهم رضي الله عنهم. قال يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه: حدثنا البكائي عن ابن إسحاق قال البكائي حدثنا أحسن الله إليك حدثنا البكائي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجيرد الكندي عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة طويلة وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى. هكذا ابن القيم رحمه الله أراد أن يفصل وأن يستوفي الأدلة التي تدل على إثبات صفة العلو لله. شيخه ابن تيمية في الحموية أجمل الأدلة ولم يفصل فيها، ولكن ذكر أنها كثيرة. وكذلك أيضا في النونية ابن القيم أجملها في النونية. وأما ها هنا فإن هذا محل للتفصيل، فلذلك ذكر كل ما روي. بدأ بالأحاديث التي فيها دلالة على صفة العلو، بعد ذلك بدأ بالآثار الموقوفة، فذكر ما روي عن أفراد الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن زينب ونحوهم. وسوف يأتي أيضا روي عن التابعين رحمهم الله. فإذا كان هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين، فلماذا لا نتبعهم ونترك طريقة المبتدعين؟ ولا يضرنا ذلك، ولا نتأول ولا نفكر في ذلك. هذه طريقة أهل السنة، أن الله تعالى هو العلي الأعلى، ومع ذلك فإنه قريب من عباده، علوه لا ينافي قربه، أليس كمثله شيء وهو السميع العليم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. قال فقال لو أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فأفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبين فقال أطعم هذا عنك. فقال ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا. قال فأطعم آلك. باب ذكر خبر الرؤيا مختصرا. وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين. أنبأنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن أحاول أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم. قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر ابن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله ابن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت آني. قال تصدق. قال والله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال على غيرنا فوالله إنا لجياع وما لنا شيء. قال فكنوه. وقال ابن عبد الحكم قال يا رسول الله أغيرنا فوالله. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبر أنه لا يجد عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار ابن هريرة. فاختصر الخبر. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا مصعب بن عبد بن عبد الله أنبان عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع فأتى رجل من بني بياضة فقال يا نبي الله احترقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجده. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ليس عندي. قال اجلس. فجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرق فيه 20 صاعا فقال أين السائل آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أحوج مني ومن آني فوالذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد به عليك وعلى آلك. لم يذكر الصوم في الخبر. قال أبو بكر ثبتت هذه اللفظة بعرق في 20 صاعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن 20 صاع إذا قسم بين 60 مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع. ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري أتي بمكتل في 15 صاعا أو 20 صاعا هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال 15 صاعا قد خرجتهما بعد ولا أعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق قال يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان. قال أهل الحجاز يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره. وقال العراقيون يطعم كل مسكين صاع من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم. قال أبو بكر هل يجوز قد يجوز وأن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى أن يقضي شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام 60 مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم. ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن سؤال من المجامع قبل أن يقضي قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة. باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم 60 مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة. قال أبو بكر بخبر عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال إنا لجياع ما لنا شيء. هذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث ما لنا عشاء لينا وفي خبر أبي هريرة ما بين لابيتيها أحوج منا. باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد كفارة بعتق ولا إطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان. أخبرنا محمد بن عزيز الأيني أن سلامة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ويحك ما شانك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال ما أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما أجده. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ وتصدق به. قال ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله ما بين طنبي المدينة أحدا أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذ واستغفر الله. باب ذكر قدر مكين التمر لإطعام 60 مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث وقال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 أو 20 صاع من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعم عنك. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مهران بن عمر الرازي عن سفيان الثوري قال حدثني إبراهيم بن عامر وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن مسيب ومنصور عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فأتي بمكدر فيه 15 صاعا أو 20 صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال عن أبي سلمة وفي خبر حجاج أيضا عن الزهري فجيء بمكدر فيه 15 صاعا صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع من الزهري. سمعت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عنه شيئا قال قال الحجاج صف لي الزهري لم يكن يراه. باب الدليل على خلاف قول من سامع النيطان. يطال رحمه الله في طرق هذا الحديث وفي رواياته وجعل كل ترجمة تعتبر عدالة على حكم. وأخذ من هذا أن الجماع في نهار رمضان للصائم أنه ذنب كبير، ولأجل ذلك صارت كفارته مغلظة وهي مثل كفارة الظهار. صحيح أنها كانت على الترتيب العتق، فإن عجز فالصيام، فإن عجز فالإطعام، فإن عجز فقيل إنها تسقط، وقيل إنها تبقى في دين في ذمته. ولعل الصواب أنها تسقط، لأنه لم يقل له إذا أيسرت فكفر، بل أعطاه ذلك الطعام وقال أطعمه أهلك. كونه من التمر ذلك الطعام دليل على أنه يكفي، سواء 15 لكل واحد ربع صاع أو 20 لكل مسكين ثلث الصاع، إذ فعل أن الأمر في ذلك سهل. ولكن الأكثرون على أنه إذا أطعم يطعم من طعام أهله، من أوسط ما تطعمون أهليكم، إما أن يشبعهم وإما أن يملك كلا منهم نصف الصاع. والله أعلم. إذا كان هو عاجز فامرأته كذلك. ليس هذا عذرا، يستطيع أخذ إجازة ويستطيع أيضا يصوم ولو كان في عمله، لكن تساهل زائد. أحسن الله عليك. مرة واحدة إذا تكرر فيقضي الأيام وتكفيه كفارة واحدة إذا كان في رمضان واحد. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. سوا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أحسن الله إليك، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. هكذا هذه الأبواب تتعلق بالكسب الذي هو التجارة. التجارة في النقود تسمى مصارفة، ولا بد أن يكون الصرف الذي هو بيع نقد بنقد أن يكون يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد استلم كل منهما ما يخصه. والتجارة في البحر تكون قديما على السفن، والآن على البواخر وما أشبهها. ذكر الله أنه سخر هذه السفن حتى تنقلهم من مكان إلى مكان، ينقلون بضائعهم وحوائجهم، وفي ذلك مصلحة لهم، لأن البحار تمتد وتحول بين البلادين. جعل الله اقتراع هذه السفينة وسيلة إلى المواصلات. كذلك التجارة في البر التي هي جلب الأموال على هذه الدواب. قديما كانت على الإبل التي هي رواحل ويسمونها العير. إذا قدمت عير من كذا، كما في قصة يوسف: واسأل القوم القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني الإبل، هكذا تسمى عيرا. نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا لما سمعوا تلك البضائع، وإذا رأوا لهم لما أقبلت هذه العير كان معهم آلة يضربونها ليخبروا الناس، إما أنهم ليسوا من المؤمنين وإنما من الذين يجلبون الطعام من الشام، فضربوا بذلك الطبل أو نحوه، وإما أنهم اتخذوا ذلك عادة لإخبار الناس. فسمع الناس وهم في المسجد وقد ابتدأت الخطبة، فخرج كثير منهم وبقي 12. والصحيح أنهم رجعوا كلهم لما خرجوا ونظروا، رجعوا بعد ذلك وواصلوا الصلاة. ولا يظن للصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة. ذكر البخاري هذه الأحاديث التي في الشبهات، وبين أن الإنسان عليه أن لا يتأثر بأدنى شك، إنما يبني الأصول على أنها ظاهرة وعلى أن الأصل إباحة المال كما أن الأصل بقاء الطهارة إلا بحدث متيقن وأشباه ذلك. فإذا عرض شك في هذا المال هل هو حلال أو حرام، فإن كان الشك قويا فإنه يتركه، وإن كان الشك ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه. الأصل هو الإباحة، والله أعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: باب المذي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش المنذر عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن حذيفة عن علي قال: كنتم رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضع. وحدثنا يحيى ابن حميد، وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت منذرا عن محمد ابن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من عاجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. وحدثنا هارون ابن سعيد الليلي وأحمد ابن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلنا المقداد ابن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتوضع ويمضح فرجه. باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. المذي ماء لزج أبيض يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة أو عند القرب من الزوجة ونحو ذلك قبل خروج المني الذي هو الأصفر والذي يوجب الاغتسال. يكثر هذا المذي في كثير من الشباب لقوة الشهوة، ويصعب عليهم أن يغتسلوا كل ما خرج منهم فرخص فيه وجعل فيه الوضوء والاستنجاء، أن يغسل ذكره يغسل فرجه ثم يتوضأ. هكذا فإذا فعل ذلك طهر للصلاة ونحوها. ذكر أيضا أن النائم إذا نام واستيقظ فلا بد أن يغسل يديه قبل أن يغسلهما الإناء، وكذلك إذا نام نهارا أحب أن يزيل عنه الكسل فإنه يغسل يديه ويغسل وجهه لإزالة الكسل. وأما النوم نهارا فلا يلزم منه غسل اليدين إلا أن ذلك مستحب، والله أعلم. كذلك أيضا وجه أرد يغسل ذكره وأنثيين. الأصل في البول أنه نجاسة محددة، ولكن غسل الذكر والأنثيين لأجل التخلص لأجل التوقف. أحسن الله عليك. هنا ذكر الإمام النووي قال: وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء لهذا الحديث. الآن المذي يوجب الوضوء، يعني يجب على من أمذى أن يتوضأ. هذا ظاهر الحديث، هذا لأنه خارج من أحد السبيلين فلا بد أنه يوجب الوضوء يتوضأ منه في هذا الحديث. لكن أنا مرادي غفر الله لك أنه حكم مستقل، يعني لا دخل له بالصلاة، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجب عليه أن يتوضأ من المذي إلا إذا أراد أن يصلي، فلو أمذى ما يلتفت إليه، قد يغسل فرجه لكن ما يلتفت إليه من ناحية الوضوء. وهنا يقول الجماهير على وجوب الوضوء. إيه، لكن يعتبرونه حدثا، والحدث إنما يرفع عند إرادة الصلاة أو ما أشبهها، أن هناك ظل الوضوء. ذكروا أن علي كان يغتسل منه ثم أشق ذلك عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. الصحيح أنه ما يجب الوضوء إلا لأجل الصلاة. يعني هذا الكلام الآن المطلق يقيد، يعني يجب الوضوء عند الصلاة حدث. هل هو نجس يا شيخ؟ هل هو نجس؟ إيه صحيح أنه نجس، لأنه يخرج مخرج البول. إذا لم يرى الملابس يغسل؟ إيه نعم. ما يقاس ما يقاس على من الاستحاضة وتوضأ في الصلاة؟ إيه كذلك إضافة دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الجنايات الحديث الرابع، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف، ومداره على الزهري وقد اختلف عليه، فإنه روي من طرق كلها عن الزهري عن حرام عن البراء، وحرام لم يسمع من البراء قاله عبد الحق تبعا لابن حزم، وأخرجه البهقي من طرق وفيها الاختلاف، إلا أنه قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال البيهقي ورويناه عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ما أفسد أنه كان يضمن ما أفسدت الغنم يضمن أنه كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهار. ويتأول هذه الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكان يقول النفش بالليل، وروي مرة عن مسروق إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان كرما فدخلت فيه ليلى فما تركت فيه خضراء. دل الحديث أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته في النهار، لأنه يعتاد إرسالها بالنهار، ويضمن ما جنته بالليل لأنه يعتاد حفظها أو لأنه يعتاد حفظها بالليل. وإلى هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي، ودليلهم الحديث والآية. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، وحجته حديث العجماء جرحها جبار، أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن عوف، وفيه زيادة. ولكنه قال الطحاوي مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن. وكذا المالكية يقيدون ذلك بما إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي، وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيها فإنهم يضمنون ليلا أو فإنهم يضمنون ليلا أو نهارا. وفي المسألة أقوال أخر لا تناسب هذا النص ولا دليل لها تقاومه، فالعمل بما أفادته الآية والنص متعين. الحديث الخامس، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود كان قد استتيب قبل ذلك. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، جاز في قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، ونصبه على أنه مصدر حذف فعله، وهو يريد حديث من بدل دينه فاقتلوه، سيأتي من أخرجه. فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود كان قد استتيب قبل ذلك. الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع. وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا. ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما ورد في رواية أبي داود هذا، وله رواية أخرى فدعاه أبو موسى 20 ليلة أو قريبا منها، وجاء معاذ رضي الله عنه فدعاه فأبى فضرب عنقه. وذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد، وأنه يقتل في الحال، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى. ولأن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من دون أن يدعى. قالوا وإنما شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، وأما من خرج عن بصيرة فلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، نقله عنهما الطحاوي. ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر، وهو أنه هل يكفي مرة أو لا بد من 3 في مجلس أو في يوم أو في 3 أيام. ويروى عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرا. الحديث السادس، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. الحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه كما تقدم، وهو عام للرجل والمرأة، والأول إجماع وفي الثاني خلاف. ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه قال: تقتل المرأة المرتدة. ولما أخرجه هو والدارقطني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما قتل امرأة مرتدة في خلافته، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وهو حديث حسن. وأخرج أيضا حديثا مرفوعا في قتل المرأة، ولكنه حديث ضعيف، وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. رواه وإسناده حسن، وهو نص في محل النزاع. وذهبت الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت، قالوا لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة، وقال: ما كانت هذه لتقاتل. رواه أحمد. وأجاب الجمهور بأن هذا النهي إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النهي، فيكون النهي مخصوصا بما فهم من العلة، وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة، وكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال. وبقي عموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه، سالما عن المعارض، وأيدته الأدلة التي سلفت. واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من كان نصرانيا ثم تهود والعكس، وكذا غيره من الأديان الكفرية. وإلى هذا ذهبت الشافعية، وسواء كان من الأديان التي تقررت بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ، وخالفت الحنفية في ذلك، وقالوا: ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام. قالوا: وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاق، وبأن الكفر ملة واحدة، فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر. فإنه قد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من خالف دينه دين الإسلام فاضرب عنقه، فصرح بدين الإسلام. الحديث السابع: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو الحديدة ينقر بها الجبال، فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه، فإن كان مسلما كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل. قال ابن بطال: من غير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم. ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل من غير استتابة أيضا، وعن الحنفية أنه يعذر المعاهد ولا يقتل. واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا: السام عليك، ولو كان هذا من مسلم لكان ردة، ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب. قلت: يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب، وأي سب أفحش من هذا، وقد أقروا عليه، إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة. وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم لا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه، فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم سب، إلا أن يقال يخص من بين غيره من السب، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الكفر بعد الإيمان أغلب منه قبل الإيمان، وذلك لأنهم لما كانوا كفارا أصلا أمر بدعوتهم وأمر بترغيبهم، ثم إذا أصروا لم يكن بد من قتالهم أو إقرارهم بالجزية هكذا. وأما إذا دخلوا في الإسلام ودانوا به ثم بعد ذلك رجعوا فإن هذا مما يخوف أنهم سيفتنون غيرهم ويقولون جربنا هذا الإسلام ووجدناه لا يصلح ولا يناسب، فيصرفون الناس عن دين الإسلام الدين الصحيح، يكون ذلك سببا في ظهور مسبة الإسلام ونحوه. ولكن مع ذلك أيضا إذا كانوا غير مسلمين ولكن ظهر منهم سب وظهر منهم شتم فإنه انتقض عهدهم ويستحقون القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعمى الذي قتل أم ولده، يعني أمة له كان له منها ولدان ولكنها تتمادى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعموم هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه. وبالنسبة للاستتابة الظاهر أنهم يستتابون إذا كان هذا في شيء خاص. يقول الفقهاء إذا كان من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى فلا يستتاب، وكذلك من تكررت ردته لا يستتاب، والبقية يستتاب. هذا دليله أن رجلا دخل في الإسلام ثم بعد ذلك ارتد وقتلوه، ولما علم عمر رضي الله عنه أنكر عليهم وقال هل حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه رغيفا واستتبتموه، اللهم إني أبرأ من هذا. يدل على أنهم يحتاجون إلى استتابته إذا كان ذلك يرجع توبته، إلا في الأصل أنه يقتل والعياذ بالله. لكن الشيخ بالنسبة للشاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل يكون في حكم المرتد؟ نعم، يعتبر كافر يعني. كل هؤلاء يعني من بدل دينه فإنه يقتل ويحكم بكفره. هذا صحيح أيضا إذا كانوا معاهدين وهم نصارى وبدل دينه على ظاهر هذا الحديث، بدل دينه بالنصرانية وكان يهوديا أو بالعكس، لا يقر هذا ما دام في ولايتنا. أما إذا لم يكن في ولايتنا فلا سلطان لها. الراجح أنه يستتاب إلا في حالتين: مسبة الله أو تكرر التوبة الردة. يوم يومين يعني تكرارها. يمكن بعض الأحيان. قال الشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشتفى، لأنه قد وعد عليه الصلاة والسلام ولا معنى ولا ندري أن يرضى عنه. أما الله فإن فبدل. لا دليل عليه. صلى الله عليه وسلم. حديث حفظ المواشي. أقول حديث المواشي هذا أيضا في المتلفات، يعني يتعلق بالدواب والبهائم إذا أفسدت شيئا. ذكر الفقهاء أنه يغرم إذا كان في الليل، لأن الواجب عليه حفظها في الليل، وأما في النهار فإنهم يرسلونها ترعى، وأهل الحروث يحرسونها في النهار. لكن يأرضون بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من دون يعني من دون توضيح، هذا يعتبر حكم. نعم، إذا كان إذا مفهوم. إذا الشيخ في حالتين من سب الله أو تكررت الردة هذا يقتل، هكذا ذكرت الشيخ. صحيح. هذا عقيدة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى التعزية، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم أو بميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون الكدى. أحسن الله عليك، مشكورة بالضم شيء. حتى بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. غسل الميت بالماء والسدر. وعن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنا حقوة. أحسن الله إليك. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياه. غسل الميت بالماء بالحميم. حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد. فانطلق عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت. نقض رأس الميتة. عن ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة تقول: حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون؟ قال: نعم. وقال رحمه الله: ما يأمن الميت ومواضع الوضوء منه. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، غسل الميت وترا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك وجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. غسل الميت أكثر من خمس. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغناه آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. غسل الميت أكثر من سبع. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنه. قالت: قلت وترا. قال: نعم، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. الكافور في غسل الميت. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قالت: وقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: فقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. أنبأنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب، وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها: جعلنا رأسها ثلاثة قرون. وقال رحمه الله تعالى: الإشعار. وعن محمد بن سيرين يقول: كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار، قدمت تفادي ابنا لها فلم تدركه. حدثتنا قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا الشقوة فقال: أشعرنها إياه. ولم يجد على ذلك. قال: لا أدري أي بناته. قلت: ما قوله أشعرنها؟ أتؤذر؟ قال: لا لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلنها بالسدر والماء، واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فآذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها هذا. الأمر بتحسين الكفن. وعن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي كفن خير. عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول بيض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وعنها رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، القميص في الكفن. قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال: إذا فرغتم فآذنوني وصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. وعن سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، فالله أعلم. وعنه رضي الله تعالى عنه: كان العباس بالمدينة فطلب الأنصار ثوبا يكسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت الأعمش قال: سمعت شقيقا قال: حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، اللفظ لإسماعيل. كيف يكفن المحرم إذا مات؟ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. وقال رحمه الله تعالى: المسك. حدثنا يكفي. أحسن الله إليكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. تتعلق هذه الأبواب بما يتعلق بالموت، تغسيل الميت وكذلك تكفينه، وذلك لأنه إذا خرج من الدنيا وخرجت روحه فإن له حرمة أنه يقبر ولا يلقى على وجه الأرض كالجيف تأكلها الكلاب ونحوه، لحرمة ابن آدم. حتى الكافر إذا مات في بلاد إسلامية يدفن في حفرة، ولكن لا يجعل بين المسلمين. كذلك أيضا صفة التغسيل كما ذكر في عن أم عطية رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوها ويكرر ذلك بحسب الحاجة، وأن تجعل الغسلات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، لأنها قد يكون الميت عليه أوساخ كثيرة لطول المرض أو نحوه، فيتسخ بدنه فيحتاج إلى تكرار الغسل، ويكون الغسل بماء ساخن لأجل أنه الذي يزيل الوسخ. وهذه الصحابية التي كرهت أن يغسلوا ولدها بماء بارد، إنما ذلك من باب الرحمة، وكان ذلك في الشتاء أو نحوه، وإلا فإنه يجزي. وإذا نظفت نظف الميت بثلاث كفى. أما الأكفان فذكر أن المرأة تكفن في خمسة: أولا الإزار، وثانيا الخمار، وثالثا الإشعار، وهو الذي تستر به، قوله أشعرنها إياه، الأصل في الإشعار هو الذي يلي الجسد، قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شعار، الأنصار شعار، والناس دثار، الدثار الثوب الظاهر، والشعار الذي يلي الجسد. أشعرنها يعني اجعلنه على بدنها، أما البدن ليس تحته إلا الإزار. بعد ذلك لفافتان على الظاهر، ذكرت أنهم جدلوا رأسها وكان عليها قرون، فجدلوه ثلاثة قرون. الناصية جعلها خلف، والقرنين الجنوع اليمين والشمال وألقوه خلفها، وكذلك تكفين الميت، الرجل كفن في ثلاثة إذا تيسر، فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب: أبيض، جاء في حديثنا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فالتكفين للرجال والنساء في البياض أفضل، والله أعلم. أحسن الله عليكم. قوله لفاطمة: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة، تحريم زيارة المقابر يؤخذ منه؟ نعم، للنساء هذا وعيد شديد، معلوم أيضا أنه عرف بأنها لا تعصيه، وقد علمت نهيه النساء لما رآها مقبلة من جهة المقابر، انتظرها لما جاءت أنكر عليها، فذكرت أنها قصدت بذلك أن تعزي على ذلك الميت: لعلك بلغت معهم الكذا، يعني أدنى المقابر كأنها أرض كدية، يعني فيها صلابة، لو بلغت معهم الكذا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا وعيد شديد. أحسن الله عليك. في قصة الحميم: فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت. المراد من الجملة إيش؟ هذه من باب الشفقة على الولد حتى بعد الموت، الحميم الماء الساخن، يعني أرادت أن يسخن لولدها ماء ولا يغسل بالماء البارد. غطاءين، الدثار اثنان للمرأة،

وعظم شأنها، بدأ بحكم الصلاة وذكر أهميتها رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر حكم تاركها وأنه يقتل، وإن كانوا قد اختلفوا في قتله، وكانه يرجح أنه يضرب بالسيف، وهذا إذا أصر على ذلك وعاند في تركها. لهذا الحكم، ثم ذكر الأدلة على عظم شأنها وكلام الإمام أحمد وقوله كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله، لأن الصلاة آخر ما يفقد من الدين الصلاة. نسأل الله العافية. يسمى تأخيرها، يسمى سهوا عنها. الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها حتى يخرج الوقت. هذه أسئلة من الشبكة، يقول ما مشروعية افتتاح الحفلات بقراءة القرآن؟ لا بأس بذلك، كلام الله لا ينكر، لا تنكر قراءته، إلا أنها إذا كان في هذه الحفلات معاصي ورقص وغناء فينبغي ألا يجعل القرآن مع هذه الأشياء. سؤال ثاني، ما حكم تقبيل المصحف؟ جائز. ذكر الإمام أحمد عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. السؤال الثالث، ما حكم إعطاء المعاق الذي لا يستطيع النكاح مادة الكافور أو غيرها لإضعاف الشهوة؟ يجوز ذلك إذا كان لا يستطيع لكن معه شهوة. إن كان معه شهوة بحيث أنه يستطيع النكاح مكن من ذلك، وإذا كان لا يستطيع لإعاقته فإنه يجوز تخفيف الشهوة. سؤال رابع، هل يستطيع المس على الشراب إذا لبس على طهارة؟ نعم، من شرط المس أن تكون ساترة وصفيقة وأن يلبسها على طهارة. سؤال خامس، هل على من مس الكلب أن يتوضأ؟ أليس عليه؟ نعم، إذا كان شعره رطبا يمسح يديه، وإلا فلا حرج عليه إذا كان يابسا. السؤال السادس، من فاتت ركعته مع الإمام ثم سلم معه سهوا وتذكر من الغد أن عليه ركعة، يعيد الصلاة على طول الفصل؟ سؤال سابع، شخص استيقظ متأخرا من صلاة الظهر تقريبا الساعة واحدة، ثم قال ما دام أن أول الوقت قد فات أصليها وقت العصر، ثم أكمل نومته، نقول قد أخطأ، الواجب عليه أن يصليها ساعة ما يستيقظ، لأنه جاء في حديث وقت الناس إذا ذكر وقت النائم إذا استيقظ، فهذا الذي أكمل نومتك الفرط. سؤال ثامن: جاء تحريم بيع الحاضر للبادي، صفته إذا كان الناس بحاجة إلى هذه السلع أن يأتيه الحاضر لصاحب البلد ويقول وكلني أبي أفالك، فيوكله ويتصرف فيها ويبيعها بغلا والناس بحاجة إليها. السؤال الثامن أو تاسع: هل من نوى إقامة أكثر من 4 أيام في سفر أن يتم من أول يوم؟ إيه صحيح أنه إذا عزم على إقامة 4 أيام ولو كان في برية أنه يتم، لكن بعض المشايخ كأنهم تساهلوا وقالوا ما دام على عهبة السفر. السؤال التاسع: ما حكم قص شعر الحواجب؟ نرى أنه لا يجوز إلا إذا كانت ضارة، والله أعلم.